السلام عليكم ومساكم الله بالخير. اسمحوا لي وصلكم معي يا أخوان لنقطة بداية شريط حور نيات الخامس، وحتى نوصل للبداية وحتى ما تملون أبوصف لكم الطريق واللي أشوفه على يميني وعلى يساري. هذا واحد يمشي على الرصيف وشايل على راسه خروف نجدي. لا تسألوني ليش، أظن إن عنده مناسبة. ها؟ لا لا لا والله، اللي على راسه مو بخروف، هذا شعر راسه. إي والله شعر راسه. على كل حال أنا بدور وجهه حتى أتفاهم معه ليش مسوي كذا. السؤال اللي يطرح نفسه الحين، كيف ينام؟ كيف يسجد للصلاة؟ طيب لو طاح المجد وين بيلقاه في ذا الشعر؟ طيب كيف يسلم سلام العيد على آخرين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا بعد واحد ثاني بس هالمرة شعره أشقر. وش ذا اللون؟ صدقون هالمرة طلع فعلا رجال شاري الخروف. ها وين بيودي؟ أشوفه دخل به المسلخ. الظاهر انه بيأدبه، بيقوله اذا ما تسمع كلامي وتصير خروف مؤدب من الخرفان، ولا ترى سويت بك مثل هالذبايح. يا ساتر، اشوفه محطبه على الارض. اوف اوف اوف، طلع الرجال جزار. يا ساتر، الخروف الحين يحاول ان يعدل نفسه نحو الزبله، والجزار مهم معطيه فرصه. الجزار الحين يسن السكين، والخروف يحاول انه يغمض عيونه. الخروف يقول عجل ريحني، والجزار ها يضحك ويقول لها اصبر. يتقدم الخروف ومعه السكين. الله الله، الجزار يا الله، انتهت المعركة بالطعنة القاضية لصالح الجزار. هالمباراة مع الخروف والجزار ذكرتني بواحد من المعلقين الرياضيين. خلصت المباراة وهو يعلمنا عن أحد اللاعبين، وأنه ما جلس في بطن أمه إلا 7 أشهر، وأنه مكث في الحاضنة 2 شهر، وأنه خسر في الأسهم، وأنه أبوه طلق أمه، وأنه ما يعرف الرياضيات وجيد في الرياضة. المهم خلصت المباراة وما ندري من اللي فاز ومن اللي انهزم. أوف أوف يا ساتر، الحين ما أدري وشلون وصلنا بسرعة. معليش، بصراحة عندنا مواضيع كثيرة بس اسمعوها من الشريط أحسن. بارقة للإنتاج والتوزيع تقدم حورنيات الخامس مع حامد الضبعان. قال من وصايا له وانتهلهم بالشكالة، خابر راعي الرزالة بالمجالس تشنعه، أجهدوا لله بطاعه واتبعوا راعي الشفاعة، قبل يوم فيه ساعة عند ربي مرجعه. والخوي حقه عليكم، تجعلونه من حدكم، كل شغله في يديكم لين يصل مربعه. انت مرجل كيف وباه، وانت رد عبر وباه، لو يصير لكم عقوبه غصة بالمبلعة. والحمق يكثر مبره، يلحق العقل إش الله، مرة راعيه مرة قال والله يقطعه. والصبر عند البلاوي خير من كثر الشكاوي، لو تصيح ولو تلاوي ما بغى الله يصنعه. والمغفل يحسب انه دوم في نعمه وجنه، ماخذ دنياه ظنه لين بقعه تصقعه، ثم يقعد من ما نامه ملحق نفسه ملامه، عقب ما شاف الندامه يومها كالكعكعه. وانبلاك الله بعاقه من مقاريد الرفاقه، لا توريها الحماقه لين ربك يقلعه. خلي شوفاتك بعيدة عندنا فخاته وريدة ثم عقب لا تعيده السعى ثم السعى والسفيه اللي نهته عن طريق ما بغيته لو تجره ما قويته والندى ما يسمعه راح في درب يضره وانت شورك ما يسره والله انك لو تجره ما يبي غير اسنعه قال من وصاي يا له والدهلهم بالشكاله خابر راعي الرزاله بل مجالس تشنعه اجهدوا لله بطاعه واتبعوا راعي الشفاعه قبل يوم فيه ساعه عند ربي مرجعه وش قال من وصاي يا له قال من وصاي يا له والدهلهم بالشكاله خابر راعي الرزاله بل مجالس تشنعه اجهدوا لله بطاعه واتبعوا راعي الشفاعه قبل يوم فيه ساعه عند ربي مرجعه الراعي الرسمي القاضي للخيام اسم تعشقه الصحراء اسم تعشقه الصحراء بسم الله بسم الله هم في الونزة الخنازير الحمد لله يرحمك الله هم في الونزة الخنازير قبلهم في الونزة الطير يلا استر من تاليها ما ندري ويش بيصير اللقاح اشغلها الناس والعالم وضعه محتاس ناس نتشجع عليه واحيان يجينا تحذير له اضرار ما تنعد عقمه تدمير الا الكب سرطان وجلطة راس ويدمر مخك تدمير في الونزة الخنازير قبلهم في الونزة الطير يلا استر من تاليها ما ندري ويش بيصير واهل الاعشاب يقولون علاجك وبالينسون هذي زك مهما وسميه والناس تحب التكبير حتى البنشر كومار عطرايه باللي صار اديره كل اللي فيها اصبح دكتور وخبير في الونزة الخنازير قبلهم في الونزة الطير يلا استر من تاليها ما ندري ويش بيصير اول لمن عطسنا كل يبغى يشمتنا يرحمك الله يرحمك الله حتى راسك يستدير واليوم العاطس ينعاف سبب للناس الارجاف لو تعطس مرة في مجلس قلوب العالم تطير في الونزة الخنازير قبلهم في الونزة الطير يلا استر من تاليها ما ندري ويش بيصير كانك ما تبغى الدوام قل فيني شوية زكام واعطس لك عطسة قوية قدام الباشا المدير شوف وجهه وشلون ارتاح قام يطقطق بالاصبع يعطيك اجازة مفتوحة وله شه يقوله زفير في الونزة الخنازير قبلهم في الونزة الطير يلا استر من تاليها ما ندري ويش بيصير هو اللي مديون ومطلوب صارت حاله بالمقلوب دينه يا بفرقه مسكر باب تسكير يقول فلوسك يا عم وعطاسه يجيب الهم والشايب يصرخ مسموح متنازل يا وجه الخير في الونزة الخنازير قبلهم في الونزة الطير يلا استر من تاليها ما ندري ويش بيصير والدراسة واجد قال لازم تتأجل بالحال أهي ليت الوزارة عن قرارة تستخير واللي ما يبغى التأجيل يقول اسمعوا الدليل الملاعب يا جماعة مليانة بالجماهير في الونزة الخنازير قبلهم في الونزة الطير يلا استر من تاليها ما ندري ويش بيصير هذه أسباب الذنوب يلا هنا لك نتوب اغفر ذنوب العباد ورفع الكرب الكبير هذه أسباب الذنوب يلا هنا لك نتوب اغفر ذنوب العباد ورفع الكرب الكبير في الونزة الخنازير قبلهم في الونزة الطير يلا استر من تاليها ما ندري ويش بيصير أنا أدري ويش بيصير إن في الونزة البعارين الخير يا محنشل اسمعي ترى الليلة عندي عشي خفافي هي عندي ضيف من اخوياي الاولين. وشو ما يحتاج هذا التيس معي ابو وديه للمصرخ، الظاهر انه يدري انه قرب حتفه من هار. يا الله يمشي امس ومس، عاد ما يحتاج اوصيك وانت بحالتي داري. نبي شيء يسر. الله الله بالطبخ الزين يا بعد العربان. بمان الله يا معلم، تعال خذ هالتيس وانجز علينا. وش هالحصاميد اللي يقبل علينا؟ جايبين الحانوتي يذبح ويصرف. هذا تيسك؟ لا انا تيسك قصدي. نعم نعم هذا تيسك. وش اسمه الاخ؟ والله ما ادري بس اعرف انه تيس. كان تبغاني اسال؟ اسال عادي. اسمك انت وش ابي باسم التيس؟ اسمي انا ابو تيس، قصدي ابو هلس. ما سمعت اللي يقول هلس؟ ها؟ قصدي ابو حنشل. ابو حنشل. طيب تبغى نفطح ولا ثلاجه؟ فطاجه. فلاطح. قصدي ثلاجه. ثلاجه يا علهن ما يفلجن الويزاتك ولا تموت من الثلج. يا مل الجنه يا تيسي، عز الله برومو هوك هوكن. يا ابو هلس تيسك جاهز، تعال خذه. يا اخوي متى امداك تخلصه؟ والله لو انك ذابح لك جخاخه. تبغاه ولا الارمي للكلاب اللي وراك؟ سلاب حاشا هابي محرقه ما هو مصرخ. هيا مال الشمام اللي يسد فمك ولا تلقى لك كبو، عاد تروح يمها العجز اللي يبسطن. ما عندك انكبو يا خالتي. ايه جاك جاك يا معلم جاك. جيت المصالح امس من بدري، يا ليتني ما جيتها والله. جيت المصالح امس من بدري، يا ليتني ما جيتها والله. قالوا بان مصلح عصري لقيت به، يا رب هي العله. التيس من يقبل على المصري، ينهار والرجلين من شله. شاله سماه والتيس ما يدري، المه بروحه يوم يضحك له. والتيس قام يصيح ويهذري، يوم النشاف الموس من سله. يقول لي لا يا بعد عمري، انا بواجهك يا الخوي قلنا. جاء القضاء والحال من كسري، راحت ليالي السعد والفله. لقيت لي ذبح هنا حصري، ذبح غريب انت ويفطله. منه يضيع العقل والفكري، والبعض ظنه مسألة سهلة. شفت الذبايح وضعها مزري، ذبح جماعي صابني بخله. كنك بساحة حرب تستعري، أيامنا بليون والشلة. واللي ذبح انطم لنا وشري، بسطار واصخ وصخها البدلة. صبعه بخاشمه خشة الصبري، الله ياه ومقرف شكله. التسمية بالذبح ما تطري، ولي الهوى يعصف ما تله. والله خفت التيس ينفجري، وحطت رجلي جتني الذلة. الروح الروح توه باللحم تسري، والعملي قطعه بالسلة. مستجلو للوقت يختصري، والناس منه حل من هبله. ودي ما تجري وثيابنا بالدم مبتله. والريح والله ضيقت صدري، يا ويل من له جنبهم فله. قالوا بأن مصلح عصري ولقيت به، يا رب هي العله. التيس من يقبل على المصري، ينهار والرجلين من شله. ينهار والرجلين من شله. ينهار والرجلين من شله. صلي على يا جمارك العربان يا أخوي. خلصونا خلصونا تعبنا. الله الله الله الله الله، إيه القرف ده يا بتاع الجمارك؟ يحلق حميشك على هيك زحمي، شو هالعقل؟ يا أخوان يا أخوان، الله يعطيكم العافية، كل واحد يجلس بسيارته وإجراءاتكم ننهيها وأنتم داخل السيارات، ما يحتاج تنزلون وتطقون البيبان والدرايش علينا. هذا منفذ حدودي له إجراءاته ولازم تحترمونه. طيب يا أخي خلصونا خلصونا، نبي نمشي نبي نمشي. يا عزيزي، السيارات اللي داخل المسار أكثر من 300 سيارة، هذا غير اللي برا. تبغانا نخلص الناس بدقيقة؟ ليه لا يا فندم؟ ليه لا؟ يا حضرة الجندي، ليش الدول العربية ما بتعمل إجراءاتها الحدودية جو الأواصر؟ يا حبيبي، المفروض أن جامعة الدول العربية، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة، اقتراحاتكم هذه رسلوها لأهل الاختصاص وما هم قصرين، لكن ما هو هذا وقته. حنا الآن نواصل الليل بالنهار عشان خدمتكم. السيارة الواحدة فيها أكثر من 5 جوازات، ما هو معقول هالاستعجال اللي صاير منكم. هذا موسم سياحة وزحمة، فرجاء قدروا وضعنا. طيب يا حضرة الجمارك، ليش ما بتلغوا السياحة وتخلوا الموسم كله دراسة؟ أو ألغوا الدراسة وخلوا الموسم كلياته عطلة، خشبات الحبس 5 خشبات وخشبة. أقول أنت يا باب الحارة، اركب سيارتك وإذا جاء دورك خلصناك أنت وغيرك. توكل على الله وإن شاء الله إجراءاتكم تبتنتهي بأسرع وقت. جندي بجمرك حدودي، جندي بجمرك حدودي، عن ثرى داري أذودي، وافخر بارضي ومالي، وإني مواطن سعودي، وإني مواطن سعودي. لكن بوقت السياحة ما يعرف الجسم راحة، فوق هذا الجهد كله البعض عنده بجاحة، البعض عنده بجاحة. الله يكفينا البجاحة، يدري إن الوضع زحمة بس ما بالقلب رحمة، ما يهمه غير نفسه وما لنا قدر وحشمة، طيار عيونه علينا سبح التوالدين، والسراء 2000 متر ويش طالع في يدينا، ارتفع ضغطه ونرفز داخل المتر وقمز، يتحكك ويتلف فتوي ترى مشوي تهزهز، ترى مشوي تهزهز. لو حد الورع انحبه التفت يمه وشبه، كف خل الورع يبرم مثل هذا ويش طبه، مثل هذا ويش طبه، ويش طبه ويش طبه. لو تأخرنا دقايق لجلت دقيقة الوثايق، الله عد خاني واشعل صدره الضيق حرايق، موسم العطلة مصيبة حالتين والله صعيبة، السهر والوصل يتعب والظهر ما ينغزيب، الكراسي لو تكلم كان تشكي والتألم، والأصابع من حروف الكمبيوتر تورم، كمبيوتر تورم. من عيوني صرت أعاني ما أغمض لو ثواني، طيرات الله يجيرك كنها عيون جاني، كنها عيون جاني. جندي بجمرك حدودي، جندي بجمرك حدودي، جندي بجمرك حدودي. يا الله صباح خير، وش اللي يطق تالي الليل؟ الله يستر. طيب طيب جاك. صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، انت من وين طلعت؟ من بيت جيراننا. شلونك يا عمر؟ بخير يا قرقور بخير. طيب ليه ما تقولي تفضل؟ يا قرقور الناس نايمين، بعدين مالك ساعدين وانطاع من عندي. مالك ساعدين ولا مالك معاذ؟ يا عمر، من ينام الوقت؟ راح صلح القهوة والشاهي، وأنا أبي أدعي عيال حارتنا. أسرع أسرع. عبفل يا صديق. مرحبا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا قرقور. وين رايح يا قمر؟ والله عندي كم شغالة. يا رجال ما عندك لكبه راسك، امش خلينا نفر، جايب لك شريط هسترة. آسف جدا يا قرقور، مشغول والله. مشغول؟ تكفى يا الراجي، مشينا بس مشينا. هلا يمه، شخبارت؟ انا مسافر جزر الكناري كم اسبوع وراجع. توصين شيء؟ ها؟ الله يسلمك، دعواتك يمه. هلا هلا هلا، يلا سلام. بالخير يا رجل. هلا ابو اخوي المضيف. تقاو تقاو. معك ثقاق كابتن مضيف على متن الخطوط القوية، بالعربي قرسون. يا هلا يا هلا. والله يا ابن اخي بوه موضوع خطير جدا، ما ساوي. قل الله يستر. الله يستر. بوه واحد من الجماعة من الركاب جالس ورا المسكين، ما عنده أحد لحاله، غادي نوجهه تقل جحر كيرم. الجحر هذا حق الحبوب. الحبوب اي نعم. ويبي يعني يتقدم، يعني يبيله مكان فاضي ولا فيه إلا بجنبك. الله محيي على الرحب والسعي يا أخي. شو تقول يا رجل؟ ما كل شيء نقول، تفضل يا الله محيي. ما أي شيء. شكرا شكرا شكرا، هذا من حسن ذاتك يا جحا. تفضل هنا يا جحا. اسمه جحا؟ لا لا سلمك الله، ذا ألغى بلغى بحقه. عيارتم عيارتم. مرحبا يا عمر. قرقور قرقور، ترى جزر الكنادر الرهيبة. لا يا كثر ما بالأرض ناس قوالين، قولوني في بطني وقولوني قدام. يا كثر ما بالأرض ناس قوالين، قولوني في بطني وقولوني قدام. يا كثر ما بالأرض ناس قوالين، ثقيل دم سير بيوم ما قام. لزقت ظهر ما يشل إنه سكاكن، ويسرع كريح ما تقل ريحة قمام. يا حكة تذبل زهور ورياحي، سوالف عيدة علينا من العام. من بردهن كل المعازي بنيمين، والخشه برجع فهاي الرث اسقام. ونقابله مثل المرض يالله تعين، يدق بالجوال والعالم نيام. ويوذيك بالتنشيد وشلون ومنين، لصار به ضيفه جزوم وضرغام. ولو طق به فهجأه جلطة شرايين، جبال مسجدنا عمل فيه مجرام. كم مرة وقفها مظهر حافل، ناس من الرمضة تراوح بلا قدام، وناس تكشر من رياح الخماسين. أرجوك يلقولون يا طعم الألام، يا الهيس الأرباد يا عدو المحبين، يا مفرق الأحباب هدام الأحلام. يا قاتل الونسات يا الخايب الشيب، ألن بحالي عافني منك الأرحام. يثقل سطل بالقرن واحد وعشرين، لمن ذكرتك بطني من الغثازام. وأقول ليتك بعد لندن وبرلين. يا سلام على المباراة في ذي الليلة، فعلا نهائي كبير كبير جدا. الله يعين الليلة على التفحيط في شارع المعذر، يجيك الواحد ينطلها على الكامر يمين ويسار. نقر نقر ماشي نقر، ويعدي من الأول ويعدي من الثاني، نقر يمررها لشيكا شيكا. نعم نعم نعم، المخرج يعدي اللي يقول اسمه شكيا، والله اني قريها خطأ. شكيا يعديها شكيا، يعطيها رقم 9، ورقم 9 يعطيها رقم 21، رقم 21 يعطيها رقم 7، 7 توب 7 توب. ماشي ماشي عدي يا حنس، والله انه دبل كبدي هالمعلج هذا، والله كنه يحكي بواسطه كبدي. شوفوا القناه الصوتيه الثانيه يا ابو حرفرف، والله انك صاج يا بقمه، ابشر باللي يغير لك هالمعلق يا ابو هبني. الحقيقه المباراه هذه حلوه كثير، حلوه كثير. ذكرتني بجو ابها، ابها البهيه. مره رحت ابها اشتريت عطر لحرمه حقتي، حلو كثير كثير. عشان كده ننصح بربط حزام الامان في السفر وعدم ترك الاطفال بجانب الابواب، لان ذلك يسبب اضرار على الفرد المسدس والمجتمع. فلذلك المباراة هذه حلوة كثير يا حنس. أدري يا ابن حلال، أدري والله إني أدري، والله إنه ما أردى من هذا إلا هذا. يا ابن الحلال ما بقى إلا يقول اسم أمه فضح بخلق الله. خلنا بس أدور معلق ثاني. يا سلام يا سلام، تسلل تسلل خطير جدا جدا. الله أكبر عليك يا رجل الراية، تسلل رهيب جدا يلي تسلل وانت من فوق مركاب، خلى الطيور الطائرة في سماها، والبارحة يوم كل تعشى ونام. يا حنس سم سم يا ابن حلال سم. هقول يا حنس، هقول سم يا ابن حلال، اخلص علينا. غير هالشاحط هذا والله اللي تقل قاعد على جهازي راسه. والله انك صاج يا حبيبي، اللي قبله راية الفرد ومسدس بالله. لكن تبي رأيي سم، شوف لنا اقرب فيلم هندي وبلي هالمباريات كلها. يا معلق الكرة تراك اسطورة، صوتك يشع بسلسلة مجرورة، ازعجتنا خليتنا نتشتت، معاك ما ينفع نشوف الصورة. ترى المعلق له مكانة عظمى، يضرب لصوته لا وصف جمهورة، مثل علي داود يوم بكانا، يوم السعودي هز سنغافورة، يوم السعودي هز سنغافورة. ما هو بمثلك يا الحبيب تصايح، عشان تصبح صيحتك مشهورة، كنك تحرج فوق لك سيارة، الناس تسمع لك وهي مجبورة. يا الناقل الحصري نبيك تجدد، نبي معلق مو خطيب الثورة، يصيحك انه قايد الكتيبة، بالمعركة كتيبته محشورة، بالمعركة كتيبته محشورة، يصيح والكرة بعيدة برة، يجي الهدف وهو يعض الخورة، ما هو مؤهل والثقافة زيرو، لا يدري الإعلام وشو دوره، يقعد يبربر في خصوصياته، سيارته وناقته وعطوره، هذا مكانه بالمدرج أفضل، ولا احجزوا له داخل المقصورة، ولا احجزوا له داخل المقصورة. كل يعرف يقول ياسر سدد، سعد يعدي وهذه أخطر كورة، نايف مهاجم والدعية حارس، يستشهد بأبياتها المكسورة. لكن قليل اللي إلى من علاك، ثقف وأهدى للمشاهد شورة، قدم لنا المعلومة الجديدة، تشعر معاه انك تتابع كورة، تشعر معاه انك تتابع كورة، تشعر معاه انك تتابع كورة، تشعر معاه انك تتابع كورة. الهدف الرابع في سجل، الهدف الرابع، الهدف الرابع، وبيسمع كل الفواتير الباقية لشركة الطيران العشبية تحت ساكن لوس أنجلوس. يا سلام يا ابو سير، من قدك تسوق بشوارع الرياض. انا ابو سير، ما هو سير السياره، سير هذا حق المروحه، ولدي اسمه سير، مناظر حلوه وسيحة يعني، وهالاشجار اللي من كل شكل ولون، لا وبعد صايرة اشجارنا تمشي تمشي تمشي، تسير تسير تشك تمشي. هي والله تمشي. ويلي هالشجر يمشي. ما جوالي. ايه تماما. المعذرة يا عكسري على ازعاجكم. ازعاج يعني اوذيكم. قلبي ينفضخ خاف يعني خرعة مشكل. احس بالقيامة قامت. قيامة يوم الدين. الفصل. احنا بخدمتكم في اي وقت يا اخ. ابو سير. ونعم فيك وفي سير. احنا في خدمتكم زي ما قلت لك في اي وقت يعني اتصل نصل. وعسى امرك يطول يعني يزود ما يرتفع لا يزود. لكن وش قلت لي يا عكسري اسم الناس اللي تقل شجر او شو اسمهم؟ هذول طال عمرك يا اخ ابو سير اسمهم كدش. كدش يعني شعر فلفل قراعيط يعني قراعيط ملفلف يعني والله لو هم خير ما صار اسمهم كدش. هذول يا عكسري ودك لو تجيب لتر بنزوم وتنقع شعورهم على البنزوم وتعلق بهم والله يصيرون شعلة سيدني. كدش وش هالشوشة كنك صخلتن في حوشة مصدق انك جنت المان في هالبلاوي المنفوشة. كدش وش هالشوشة كنك صخلتن في حوشة مصدق انك جنت المان في هالبلاوي المنفوشة. والله من شين الخشة يا ابو براطم من فرشة ما يعدلك تجميل وبس يا بيلك تعديل بورشة. لك وجه لابس برمودة ما تشرب إلا من الصودة والساقك إنه جرادة من المشق صارت سودة. كدش وش هالشوشة كنك صخلت في حوشة مصدق انك جنت المان منفوشة. اللوك عندك له اشكال هذا رداء عقل وهبال يثبت بانك ملعبة وانك بعد ما انت برجال مرة شنب مع ساكسوكا واحيان تلبس باروكا واحيان ساكسوكا سادة لها الشوارب محكوكا. كدش وش هالشوشة كنك صخلت في حوشة مصدق انك جنت المان في هالبلاوي المنفوشة. ومرات شفه منفوخة وعيونك انه ممسوخة وسط الهم الرقص وهيصة رقص معه كل دلوخة سهرة ليل وخلاعة واللبس لبس المياعة يا بارد الوجه يا ابن الناس اترك دروب الصياعة. كدش وش هالشوشة كنك صخلت في حوشة مصدق انك جنت المان في هالبلاوي المنفوشة. الجنز صاير طيحني لا والله الا افضحني يا خايب الحظ ما همك جري يا وجه الحصني ليلك صباح وصبحك ليل ومن السهر مهدود الحيل وجهك نحيف وخشمك طال هلا وغلا خرطوم الفيل. كدش وش هالشوشة كنك صخلت في حوشة مصدق انك جنت المان في هالبلاوي المنفوشة. الله يعين قلب امك اللي شعوره ما همك همك تسرح شعرك كيف حمرت خدودك مع فمك. الى متى هذه حاله عز الله انه يرثى لك لا من كبرت وجاك عيال وش تروي عنك لاطفالك. يا كدشش شش شش شش شش وش هالشوشة كدش. الراعي الرسمي القاضي للخيام اسم تعشقه الصحراء. اسم تعشقه الصحراء. هاي هاي هاي هاي هاي هاي يا صبي استمع من عويد انقضى زهر مسد بهلين ما قصري ما بقى منه غير العصب والعظام مزعود على الدرب ومقشري يا صبي استمع حط بالك لما كان وصك به في النهاذي وصات على خطري كل من كان قبرك بيوم وليل شاوره وانجذت عنه ما قصري يا صبي استمع ولا تضم التي ما تعرف السوى تجعل السين شين ولا تستري يفن العصر والعش فوق الرحى انسدر مصخ واللبن مخوري يا صبي استمع لا تضم التي تشتري للغا دايما هرجها بالكلام الزري لو نشدها بعلها بهرج اللطيف طوحت حسها ما ادري ما ادري يا صبي استمع ولا تضم التي ما تخلي العبه دايما تنها تلعب العثري من جهل لا تخلي ولدها يصيح ما تسلي لها مورد ومصدري ولا تضم التي ما لها من تهب خبلة هبلة ما لها مكري يوم تصبح تدوج بوسط البيوت كل دار تبايع بها وتشتري يا صبي استمع ولا تضم التي رزنة بالمكان صخرة كنها تقطع المشوري لا حديث يسلي ولا من فرق قلبي لا يحسن وعيني لا تنظري يا صبي استمع يا صبي استمع يا صبي استمع يا صبي استمع يا صبي استمع يا صبي استمع يا صبي استمع يا صبي استمع يا صبي استمع يا صبي استمع من عويد انقضى الدهر مد بهلين ما قصري ما بقى منه غير العصب والعظام مثل عود على الدرب والقشري يا صبي استمع. سمانه سالخير يا مرحبا يا مرحبا سالخير اسمعك اسمعك معك سمعلم حبظلم حبظلم سمعلم سالخير هلا هلا استاذ حبظلم انا لي يومين سبراري سقرية اللي عينتوني فيها سمفقودة سرايك يا معلم حبظلم الظاهر انك تظن ما تعين بالمملكة إلا أنت ممكن يا أخوي إحداثية المدرسة أعطيناك إياه والقارمن أعطيناك إياه وش تبي بعد طيب بس سحل وشو الحل إنك تمشي على إحداثية القرية حتى تلقى يلا مع السلامة اللي هسا علة من هو العلة؟ لا لا لا أقول سجو سبر سحر سقر سلامة يلا يلا مدرستك ولا عاد تتصل حياك الله تفضل اخوي معك سحب اضرم سمعلم لا حول ولا قوة الا بالله انا وصلت قرية لكن ما فيها الا سراعي غنم يقول ان اهل القرية راحوا يدورون سربيعة سعشر طيب والمطلوب انا اقول لو فيه سمدرسة سفاضية سبلد يعني سيمين سيسار سامه سحسن يا استاذ حبظلم انا قبلك درست بنقرة حضورة ودرست بقلعة وادرين ومثلث برمودة بكل مكان خلك في قريتك وروح لمدرستك ودهوم مع زملائك سافلقني والله سحالة سفوضة عفوا انت هنا سراعي لا والله الله يحييك، أنا مشرف تربوي. سم؟ أنا سلمك الله جيت هنا قبل سنة. سم؟ زيارة للمدرسة. سم؟ وضعت. سي؟ وبغيت أموت من العطش. سو؟ فلما انقذوني أهل البلد أس؟ قلت والله ما عاد أرجع. أس؟ استقريت هنا أس؟ وكونت لي قطيع من الإبل. حسب أس؟ والغنم. سم؟ وصرت راعي مزاير. وأهل القرية انبسطوا علي. سي؟ وخلوني أمير البلدة. سم؟ وعطوني ختم. سم؟ وصرت معرف لهم. سالخير. سم؟ سوى الله حالة، سوى الله مقبل مستشرق. سم مستقبل سمشرق، سوى الله في وضع. طيب يا طويل العمر، سممكن سطلب؟ تفضل أنا بالخدمة. تقبلني عندك سراعي قطيع؟ أبركها من ساعة. سحبيبي هالوجه، سحبيبي يا ساشؤون قطيع. ستم ستم. استلم قطيعك يا بيتر. هيا نونا في قرايا، زاد من قده حنايا، لاتصالنا وناسه نقطع عنها البرايا. ديرت وسط الصحاري ما تغر بهالحباري، دربها محش ومرعب شفت انواع العزاري. ساكن في وسط عزبه عشت والله صعبه، غرفه وصاله ومطبخ لا نولع غير لمبه. نومنا داخل حراره وحشنا زايد غباره، وتحك حك في فراشي بين صرصور وفاره. سته والعمل معانا صار من ضمن خويانا، عقب عزه بالمنامه طاح حظه في قرانا. ما جلس يكشر متهي، رايح فكره بدلهي، ترسله 20 مره كل ما جا قال شنهي. والدوام بهالتعاسه والمشاكل والنحاسه، مدرسه من عهد جدي كلها جحوره بساسه. والمصايب والهوايل طربوني بالوسايل، دفترت تحضر ضير يومي واشرف بعز القوايل. والموجه لها لابة شفت في وجه الكآبة، جيد بتدوير الأخطاء والمزايا ما قرابة. لدى خلقم يتضرس وجهي الشاح بتفرس، يطلب أشياء ومزايا ما فعلها يوم درس. قلت افزع يا مديري، قال شف لك شخص غيري، قام يرقل ويتنافض تقل يمشي فوق فيري. قلت أجل جودك علينا ما تخاف الله في أخس يا رمز المهايط، لك شهور مبتلينا. لو نغاب بعذر ساعة تشتغل في كل كاعة، ما تدري العذر طاري كنت ترفع للجماعة. دفتر التوقيع عنده تفسد الوقت وتعده، الفضه واليا قفرته عننا خدك تصده. ما أحد بيزيل روعي غير إعلان الرجوعي، بنقل لأهلي وأشوفه مثل حب راس كوعي. ما أحد بيزيل روعي غير إعلان الرجوعي، بنقل لأهلي وأشوفه مثل حب راس كوعي. عينونا في قرايا، زاد من بده عنايا، لاتصالنا وناسه نقطع عنها البرايا. ديرة وسط الصحاري ما تمر بهالحباري، دربها محش ومرعب شفت أنواع العزاري. دربها محش ومرعب شفت أنواع العزاري. دربها محش ومرعب شفت أنواع العزاري. دربها محش ومرعب أنواع العزاري. أقول يا عيال يلا، ما حصل يخلص العشاء وش عندك لو تأخرت وذبحنا الجوع، بطني يلقلق. أقول يا تمكرع يا أذين أختا أختا زين يدلين أكلك تخربك نومك، ما مثل مثل الصيف، الصيف تأكل لقمة تدور علاج الحموضة. الحموضة يا الله يصير بطنك حامض والله نقصات يا سعيدين. لا واللي مبين الطلعة هذه بعد هالجيها الطيبة والناس اللي ترفع الراس، كل الدوام بركها اللي عرفنا بكم. الله يسلمكم يسلم أبوكم يسلمكم يسلمكم. ما عليك نافي ما عليك. اللي دق النسبة هذا نسبة منه منه نسبة منه أكيد أكيد تعرفوا أنت تعرفوا. إيه هذا خرفوش خوينا بالقسم الصادر والوارد، عن إذنك ما بي أصرفه خاف يجينا العين ويخرب الطلعة، حنا يلا متحملينه بالعمل. صرفوا صرفوا زي بنك تصرفوا. حقوا لنقل أنتو جاي هلا خرفوز. هلا والله، وينكم الحين يا سبيل؟ بنفس مكاننا أول، لكن لا تجي أنا بأنظر للديرة. تتذب وتعلم، ما أدري إنك تبي تصرفني كالعادة. تصرفك؟ لا لا، ما أصرفك، أنا دبلة وتبدي هذولا العلل اللي معي يدبلون التبد ومن زين الطبايع مستلمين عرضك طول اليوم. حق حق أخسوا فيا عادم فيا مطلب لهم والله لي أطلي عيونهم بالدوام. يا رجال خلهم يولون، أمانة لا يدرون أني أنا قلت لك كرام رأي مثلاكل، كرم نفسك. طيب والله بس عشان سواد عيونك بس ماني قيلهم، ترى أنا أبحيهم بس أني أبمسك الواحد أبتمردق وبطنهم بس عشانك بس ترى أسمحهم. تسلم يلا قد مرة. تسلم يا قلبي. الله يطلعك بسرعة نفسهم فينا تنم بكتخل حسن. أبو وجهين يا رمز النمامة، صفات الذل في وجهك علامة، خسيس الطبع ما بك خير لله، ولا ينفعك نصح ولا ملامة، وصخ قلبك سواده في جبينك ولا تنظف إلى يوم القيامة، سلط لسان إلى من صرت وحدك وعند الناس أجبن من نعامة، وصخ قلبك سواده في جبينك ولا تنظف إلى يوم القيامة، سلط لسان إلى من صرت وحدك وعند الناس أجبن من نعامة، ولا ينفع بك المعروف والله بك النكران يا الله السلامة، تعضيدي تقدم لك طعامك لأنك ما تعودت الشهامة، إلى من قابلك شخص تبسم تحسب البغض تخفيه ابتسامة، وإلى من راح سلمته لسانك وتصلخ منه لحمة عن عظامة، إلى من قابلك شخص تبسم تحسب البغض تخفيه ابتسامة، ولا من راح سلمته لسانك وتصلخ منه لحمه عن عظامه، تموت اليام ده انسان غيرك وتنقص عند من يسمع مقامه، سهرت الليل في سفه وشتمه ومفسودك مريح في منامه، وتعمي عينك بيمناك دايم وتندم يوم ما ينفع ندامه، خسرت أصحاب ما يحصى عددهم رجال العز ورجال الكرامة، وتعمي عينك بيمناك دايم وتندم يوم ما ينفع ندامة، خسرت أصحاب ما يحصى عددهم رجال العز ورجال الكرامة، كذوب ديدنك قلب الحقايق ولا همك حلاله من حرامة، تخفي لا تخفي وش تخفي ووجهك بان للعالم ظلامة، كذوب ديدنك قلب الحقايق ولا همك حلاله من حرامه، تخفي لا تخفي وش تخفي ووجهك بان للعالم ظلامه، ووجهك بان للعالم ظلامه، ووجهك بان للعالم ظلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بأخي في الله، إن الأمة الإسلامية عفوا هذه حملة عين فراش وعين قطاع. نعم تفضل. الحقيقة أنا جدني اسم الحملة، حبيت استفسر عن مزاياه. أولا يا أخي أخبرك أنني أحبك في الله. الله يسلمك. يا أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي، صح لسانك. أما عن مزايا الحملة فهي كالتالي: أولا السفر إلى مكة عبر أنفاق خاصة لباصات الحملة، ما شاء الله. ثانيا موقعنا في ميناء فوق جسر الجبرات، يعني ترمي الجبرات وأنت على سريرك. نوع الراحة. نعم نعم. ثالثا، في كل خيمة رجل آلي يقوم بخدمة الحاج. يا سلام، أنواع العيشة. نعم. رابعا، موقعنا في عرفة فوق جبل الرحمة. ما شاء الله. خامسا، التنقل بين المشاعر عبر طائرات الميج. بزورك حبيبي، الله، أقصد عبر طائرات FM وطائرات عمودية خاصة للحملة. نعم نعم، عفى الله عنك. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله. طيب السعر؟ فقط 10,000 للنفر الواحد. والله السعر بسيط مقابل الخدمات المجانية. عفوا يا أخي، سأجيب على جوالي مكالمة خاصة. خذ راحتك خذ راحتك. ها يا أبو علاء. والله يا شيخ سيحوض يحوض، ما لقينا ولا سيارة صاخية، ما لقينا إلا جمسين باص مكينة يمينة توظيم يا طير وضبطك. يا رجال عادي عادي، يوصلن ما عليهن. طيب والمخيم جهزتوه؟ والله يا شيخ سيحوض جحوض، تأخرنا بتسديد الرسوم فراح علينا وأعطوه حملة ثانية. أفا. طيب شوفوا لنا شقة بالعزيزية وبسلامة الأرصفة، نفترش حالنا حال غيرنا. مع السلامة. عفوا يا أخي الزبون، تأخرنا عليك. تعالي طال عمرك. مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون. وش قلت؟ نسجلك قبل يكتب العدد. ترانا الله عندي. الله، ترانا قربنا نقفل. توكلنا على الله، سجلا. حياك الله واشرح لها عاد حالتي، واشرح لها عاد حالتي. في حملة الحج حنا 2000 باصين وجيوب مليانة، شدوا بنا ليلة الاثنين بقلوب للحج والهانة. زحمة ولكننا شفقين، كل واحد نخمض رضانا، تزين الاخلاق قلوب تشين محترها الناس. هذا هذا هذا يقول الخلايا شين، وهذا يسطر بورعانا، هذا كفخ عمله كفين اعماه من ريحة صنانة. شايب يشيل الشعر تلحين من شعر العبون واشجانا، حي المنازل تحية عيل مصفح النوم سهرانا. البعص ما يصل 60 اندوخ من ريح شكمانا، وليا وصل سرعته 90 اقرش كراسي وبيبانا. قبر التفاتيش خذنا يمين ما حره طوال ضلعانا، ما من تصاريح الله يعين من وين والناس طفرانا. ايه جينا لميقتنا عجلين وبحرمها الناس فرحانا، للتلبية والذكر سالين لبيك لله سبحانه. جينا المشاعر عقب يومين مكينة الباص عطلانا، لو ما الأجاويد كان الحين كل يقصع مصيبانا. شكل المخيم صراحة زين ولا فيه شي هنا شانا، غير الوصح والرمل والطين وتسرح على الكفيرانا. شفنا الحقيقة بشوف العين ووعودهم صارت خيانة، حملة فهالنصب باسم الدين ناس من الذل شبانا. قلنا نتحمل عساها تزين ونكمل الحج واركانه، نحلق وننحر مع الغالين والخلق بالرمي بلشانه. واحد يصيح تفيده فين شايب تنخأ طفلانا، والعامل الهندي المسكين بالجسر علق بكرعانا. في حملة الحج حنا 2000 باصين وجيوب مليانة، شدوا بنا ليلة الاثنين بقلوب للحج والهانة. زحمة ولكننا شفقين كل واحد نخم غرضانا تزين الأخلاق ونوب تشين محتر هالناس وعودانا في في في حملة الحج حنا الفين باصين وجيوب مليانة شدوا بنا ليلة الأثنين بقلوب للحج والهانة في حملة الحج حنا الفين باصين وجيوب مليانة شدوا بنا ليلة الأثنين بقلوب للحج والهانة في حملة الحج حنا الفين باصين وجيوب مليانة شدوا بنا ليلة الأثنين بقلوب للحج والهانة في حملة الحج حنا الفين باصين وجيوب مليانة شدوا بنا ليلة الأثنين يا وليدي يا حفص ما جاب أخوك النتيجة لا يا بابا الطريق الله يوفقك يا وليدي يا قصي وتجيب العلوم اللي تسرنا بشاية الواحد الحي سلام عليكم هلا هلا بولدي قصي بشر ولا مو بشر وش أبشر يا يوبا لا لا لا تقوله لا تقوله يا أخ يوبا بالعربي قدر الله علي ونجح ليش ليش يا وليدي حرام عليك حرام وين ودي وجهنا الناس وش يقولوا لي العالم اللي تقول يبا ترك عاد حرجتك خلاص نجحت وما هو انا اول واحد ينجح ويصير عاطل جايد لك يا ولدي ارسب ارسب ما ابو هو ضعيف نبت اخوانك ثلاثه قبلك عاطلين وتجي انت تجي الطين بله من وين البسكم من وين اكرمكم من وين اوكلكم يا يبا يمكن خيره الخيره والله لو انك جالس بكليتك وتجد علينا من مكان ايدك ما انت عاطل لكن اسمع اسمع يا ولدي انا والله ما لي وجهه قابل الشيبان الحارة حجم اليوم ما لينا الا الرحيل الرحيل يمر تكفوني خذوا ما بقى من شهادات تكفوني خذوها من انسان ضايق خذوا شهادتي وما هالملفات تكفوني شبوا في ورق هالحرايق ما فاتني كثر الورق والدراسات مالي على درب الوظيفة وفايق يا ما جمعنا من كثير العلامات نسهر ونشقى ما نشوف الخرايق ما فاتني كثر الورق والدراسات مالي على درب الوظيفة وفايق يا ما جمعنا من كثير العلامات نسهر ونشقى ما نشوف الخرايق تكفوني خذوا ما بقى من شهادات تكفوني خذوها من انسان ضايق خذوا شهادتي وما هالملفات تكفوني شبوا في ورق هالحرايق يا ما ضربنا حساب للاختبارات حتى لذي ذا النوم ما له طرايق ودي بجندي ماسك الا الخفارات واقف على الابواب واحيان سايق يا ما ضربنا حساب للاختبارات حتى لذي ذا النوم ما له طرايق ودي بجندي ماسك الا الخفارات واقف على الابواب واحيان سايق تكفوني خذوا ما بقى من شهادات تكفوني خذوها من انسان ضايق خذوا شهادتي وما هالملفات تكفوني شبوا في ورق هالحرايق روحك وداري همي اليوم بسكات لا تحسبوني لا تبسم ترايق هم الوظيفة أشغل البال والذات من وين ما وجهت شفت العوايق أضحك وداري همي اليوم بسكات لا تحسبوني لا تبسم ترايق هم الوظيفة أشغال البال والذات، من وين ما وجهت شفت العوايد، تكفوني خذوا ما بقى من شهادات، تكفوني خذوها من إنسان ضايق، خذوا شهادتي وما هالملفات، تكفوني شبوا في ورق هالحرايق. الراعي الرسمي القاضي للخيام، اسم تعشقه الصحراء، إحدى شركات مجموعة القاضي القابضة. الرقم الموحد 920003233. جهز الأشهاب وخذ بالدار جولة، يا طرى يا سعود لك 20 طال، للشمال وراسلين أهل فحولة، بالفياض اللي مثل رحال زماري. جهز الأشهاب وخذ بالدار جولة، يا طرى يا سعود لك 20 طال، للشمال وراسلين أهل فحولة، بالفياض اللي مثل رحال زماري. قرب اللي يعجبك يا سعود زولة، هلو حس المروحة لا صرت ساري، ورد اليابان ما تفعل فعولة، من وكالة البلد ما هو تجاري. كني زولة لا ضرب درب المحولة، مثل حر شايف جولة الحباري، كنها سودا على ما وصفولة، زينة السمحوق والخيال ضاري. يرتتي مثل البليه للحمولة، يعجبك ممشاه مع جرد الصحاري، من ركبه جازله عرضه وطوره، عف مركوبه الجميحي والسفاري. جهز الأشهاب وخذ بالدار جوله، يا طرى يا سعود لك 20 طاري، للشمال وراسلين أهلف حوله، بالفياض اللي مثل رحال زماري. بارقة ومضات في آفاق التميز. الهندسة الصوتية والتوزيع عبد الله سكيتي، التقديم الدرامي الفنان عبد الإله السناني، المعالجة الدرامية سعد المدهش، تقديم المسامع عيد سعود، يوسف السعدون، ياسر حبيب، التقديم إسماعيل ياغي، الإخراج عثمان محمد الربيع، الإشراف العام أيمن اليوسف، ولمتابعة جديد الممثل والمنشد حامد الضبعان www.hamid.com. في الأسواق، في الأسواق أجامل للمنشد سمير البشيري. تت في عالم سقاني من ضياع، ندم واشواق طاع، ابنكم أجامل صاير وانا يا مني نويتك سب انسان، اسعى ذهب كل سبل والوساير، وانا يا مني نويتك سب انسان، اسعى ذهب كل السبل والوساير. أجامل أجامل أجامل أجامل وابتسم وضحك، وانا في داخلي مقهور احاول اكتم احزاني. في الاسواق، في الاسواق اجامل للمنشد سمير البشيري. اجامل وابتسم وضحك، بذل في هذا العمل الجهد والوقت، فاحرص على اقتناء النسخة الأصلية. كما يسرنا تقديم خدماتنا التقنية والفنية في مجال الهندسة الصوتية والتصوير بأحدث الأجهزة، من كاميرات وإضاءة وكرين وشاريو ومكسرات وغيرها. فيما يخدم عملكم، مع العلم أن هناك خصومات للشركات والمؤسسات الكبرى. للاستفسار هاتف المعرض 064-311-1100. وفي الختام تقبلوا تحياتنا بارقة للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، المجمع، هاتف 064-311-1100، هاتف المعرض 064-311-5555، فاكس 064-311-961. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله. الخير يا رجل. هلا والله المضيف قرقع الفناجين. يا يا يا تعال معي. كل الله يستر. حلوه انا ما ادري وين ضيع ضيع. اسمع عبد الله لك تمشي تسير. لا وبعد صالخير. لا ميزانة لا مش دعمة والله يا شيخ. ما لقينا الا سيارة واحد صاحية وما لقينا الا يا شيخ سيحول. يا حملة على فراش وعين غطاء. نعم نعم يا أخي في الله. الله يعيننا على التبحيط في شارع معذر ذي الليلة. نقر ماشي ينطلها يمين ينطلها يسار. شيكا لا عفوا ذا المخرج يقول لي شكيا قريها خطأ. اتصل نصل. وهو عسى حميرك يطول يطول يطول يعني ما هو يطول يزود. عمل الحق. عفوا يا أخي الزبون تأخر عليك. ديرتن وسط الصحاري ما تعيش نقيقو قيبيني ونم نم نم نم نم نم نم الشاحب تفرس يطلب اشياء ما أأشو أبهاب ديبا الباص ما يصل الستين اندوخ من ريح شكمانة واللي وصل سرعته سس تسعين مالش يدق بالجوال والعالم نيام ويرشنق لها